ترتب عليه الصلاة ترتب جاب بعدي ومن بعد كي جاب بعدي قال المسبوقين قال لي ما كان ترتب عليا قبل يجيبوا ثم القبل ما حكم ايش يقول لهم يجيبوا قبل يا مان اللي ما سلموش اللي ما سلموش هو قال ترتب علي هو جاب بعدي وفي حكمه انه عليه قبل ونساه جاب بعدي قال المسبوقين قال لهم راه كان علي قبلي جيبوا قبلي ما تجيبوش كيف ما بعده الاصل يشدو كما شهد هو يعني مثل الامام يتابعون الامام فيما فعل فعل بعدي ايه اصل يتابعونه ما يعني ما يتدوش بالتلفظ هو لا دوك هم مادام هو هكذا راح يعتدوا به هو مادام هو امامهم واش يقول لهم راح يديروا هذاك واش قال لهم هو اما الاصل فيه هو ما يقول لهم شوف فانا اللي نشوف هو انه يسجد كما يسجد الامام هذا اللي يصلي الامام جالس الماموم لا قد اعتياد الحكم معلل ثم نصف بآخر فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا هذه الموضوعات كنت تكلمت عليه من قبل يعني والأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي قلت سبحان الله أصل فيه هو صلوا كما رأيتموني أصلي هذا الأصل اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر أن تصلوا كما رأيتموني أصلي موجه للإمام المأموم والمنفرد لا فرق بين هذا وهذا وهذا كل منهم لابد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل اللي هو مساد عليه هذا الأصل اللي هو أرشد إليه النبي بقوله هو الذي تعامل معه والصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما شج شقه الأيمن يعني لما سقط على الدابة زاروه الصحابة في البيت فصلى بهم فصلى جالس وصلهم قيام يعني هذا الفعل من الصحابة بدون إرشاد من النبي وإنما إعمال النص السابق هو جلس لما كان مريضا هم بقوا قيام لأن الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان قائما فإذا بالنبي الصحابة يقومون خلف النبي صلى الله عليه وسلم اعمال للنص صلوا كما رأيتمني أصلي اثنين الرسول يقرهم على ذلك الأمر يعني هذاك التصرف منهم أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهم ماشيين تحت عموم النص صلوا كما أصلي فلم يشر إليهم الصلاة التي بعدها صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فلما قاموا على الأصل أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم لا تفعلوا فعلة فارس وروم يقومون على رؤوس ملوكهم فهنا يقومون على رؤوس ملوكهم يعني دليل أن هذاك الأمر بالجلوس يعني النبي صلى الله عليه وسلم علله بالتشبه بفارس والروم بفارس والروم ثم بعدها إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها في آخر صلاة يصليها معلش قبل ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه نجاسة أصحابه ماذا فعلوا نزعوا يعني هذا يدل على أنهم فعلوا ما يجب عليهم في متابعة الإمام لو كان الأمر كذلك بعد لقد كتم فعل فارس أو قبل لا أدري النص متى كان فإذا بهم يفعلوا نفس الفعلة فإذا بالنبي لم يسلم يقول لهم ماذا عليكم فعلتم نزعها قال رأيناك قال لا جاءني جبريل وغير ذلك فهو أنكر عليهم هذه المتابعة التي حصلت منهم لو كان المتابعة هي من حيث المفهوم الشرعي هو تقليد الإمام في كل ما يفعل لما ما كان للنبي أن ينكر عليهم ذلك إذن دلنا أن هذه المتابعة هي المقصود بها فعل الشيء بعده للمحاكاة لما يفعله في آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس والصحابة صلوا خلف قيامه لما ابتدأوا الصلاة مع بكر الصديق ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى جالس ثم تموا على قيام فهذا آخر فعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذاك الحكم الذي ذكره ابتداء بعد ذلك تركه لما شاع العلم بين الصحابة وعلموا أن هذا القيام لله وليس فيه تشبه يعني ليس فيه يعني مشابهة بفارس الروم تركه كغيره من الأحكام الشرعية التي قد ينهى عنها الشارع لعلة ثم إذا انتفت تلك العلة التي مجدها نهى يبقى الحكم على ما هو كنت نهيتكم على جهة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم بالآخرة فكذلك هذه المتابعة تكون في هذه الصورة هذه والله أعلم شوف يمكن يقال الآن أن الإمام إذا كان مثلا قد ترتب يعني عليه السجود قبل الصلاة ثم سهى عنه فصار في صلاته سهوان السهو الأول ما أوجب السجود قبل الصلاة والسهو الثاني الذي جعله سهى عن السهو عن السجود قبل الصلاة فهو اعتد بالسهو الثاني ولم يعتد بالسهو الأول فالإمام إذا قال للمؤتمن مثلا يسبقه قال مثلا السجود قبل الصلاة يعني ترى شيخ مخالف يعني قلت لكم بالنسبة لي هم راح يتابعوه هو سهى عن السهو وسجد البعدي فهم يتابعون في جهودهم. هذا ليه مطلوب عليه شرعا أن يفعل ما يفعل هو. هذا يعني هذا المطلوب. السهو عن السهو لا يوجب، لا يوجب سهو آخر إنه مصغر لا يمكن أن يسهو. وش هو يعني إذا سهو وأصلا يعني حصل منه سهو كان يجب عليه قبله هو نسى عليه سجده سجده البعدي. هو كأنه هذا الإمام هذا مختلط عليه الأمور أنه يجوز وضع هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. أما الأصل فيه هنا نسها عن قبل السلام يسلم ويخرج هذا هو ما يسجل بعد أصل فيه ما يسجل لأن سجل حد جد هو الجبر للصلاة. شيخ بعض يفرق مثلا يقول إذا كان العوام لا يعلمون السنة يعلمون السنة والترمذي موجود وتبعه الشيخ الألباني قال العوام الذين لا يعلمون السنة لهم أن يسجدوا قبل أو بعد السلام ما فيش. أما الذين يعلمون يسجدون حسب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأول إلى سجد النبي سجد بعد السلام يسجد بعد السلام. من أين من أين من أين لنا هذا التخيير بين العام وبين غير العام؟ نعم هذا الذي لم نجد. إيه هذا ليس له أن يقول هذا. هذا قول كل روض النبي يصدق. قول الشيخ الألباني. شيخ الإسلام من ناحية منحى آخر شيخ جعل يعني للسجود القبلي حالتين اثنتين لا ثالثة لهما. يعني قال بعد تتبع النصوص ولا أدري شيخ رأيكم في هذا ما هو. هو الآن ناظر في سجود السهو يعني النصوص الواردة في عن النبي من قوله وفعله خمسة. عنده نص قولي ست. النص العام هو لكل سهو سجدتان بعد السلام. هذا النص العام كل سهو سجدتان بعد السلام. والثابت عنه أنه صلى خمسا سجد بعد السلام، سلم ركعتين سجد بعد السلام، تحرى سجد بعد السلام. ها اي تحري هو ياقي فهمت يجد قبلها سمعتني ما نتحري ولا ايش معنى تحري يعني رجح رد حجا نبل يقين هو يوم يتبنى على اليقين نقول لك التحري سميته تحرى سجد بعد السلام. الان شك سجد قبل السلام استتم قائما سجد بعد السلام قبل السلام. اذا اصبح عندنا الان ثلاث نصوص بعد السلام مع النص العام حالتين بعد قبل السلام تنتهي الإشكالية تاع سجود السهو كلها بأسهل ما يكون. يعني عندنا في الشك يعني قلت لك رفك التحري وشو يعني هي هذا التحري قولية واضح. إذن هذا التعامل كل ماذا صورة هذا يعني عندنا الآن أصبح كل السجود بعد السلام إلا في الحالتين الشك وإذا ستم قائما. فإذا لم يستتم قائما ليس عليه سجود كلية. يعني إذا هو جاي يرفع وقبل ما يستتم قائما رجع ليس عليه شيء يتشهد ويقول سلم صلاة عادية ليس عليه سجود بعد السلام ليس عليه سجود زيادة لا لا لا هذه كغير. ولهذا من ثمة ممكن مع نصوص أخرى نستفيد أن الشيء اليسير لا يتجوز فيه. شيخ صليت ونجلس صلاة الوتر لما ركعت لما ركعت من الركوع قامت عطلت الدعاء نسيت لك في صلاة خمس خطوات على خمس خطوات حسبت المسافة اللي خرجت من الصلاة شوف كنت ندعي برك ماني كنتش في صلاة كنت ضانك بعد رجعت لنفسي قعدت في المكان تاعي وسجدت وكملت تحيت سلمت ودرت سجد بعدين هذا هو ما كانش غير عادي ما كانش غير من هو نعم انا تفضل شوف سجد السهو معي سره انا ولدت كنت مع استاذ من مكه هكذا في البيت ونتحاوروا فقلت له هذيك خمسه احاديث ونص انا قال ما ايسر سجود السهو عندكم عند المالكيه قبلي وبعدي وكذا وكذا قال سبحان الله عندك انت الامر يسير جدا خمس ست احاديث في هذا الموضوع هذا ثلاثة أربع حديث في موطن واحد وحديثين مخالفين فأيسر ما أيسر الأمور هو هكذا ما أيسر الهدي النبوي. نعم تفضل أخي. كيف مسألة تشبه الكفار أيام مرت كان في مصر لبس الثوب الأبيض بالنسبة للعروس يلبس شيخ هذا معروف يعني من الأشياء اللي تشتهر يعني النصارى فرعموم مش اسمع مني الآن ليس اللون الأبيض شيخنا ليس معليش انت قلت اللون الابيض لا لا اسمح لي انت قلت اللون الابيض بياض لا بياض ليس فيه تشبه بس ما شئت من البياض الشيخ الان اللي ممنوع هو سيلاغوب بلونش هي الفستان الابيض ذي العرس خاص عنده ديفور من لورا يرفضوه زوج بنات هذاك هو اللي هو بهذيك الشكليه كلها ما نعرف بحسب الحال يعني هذاك هو اللي ممنوع فيه تشبه بالكافرات. اما اللون الابيض تلبس المراه ما شاءت الابيض والاسود والاكحل كل تلبس على راحتها. شيخ المقصود الآن يعني هو ليس الوقوف عند الحكم في المسألة الثلاثة، لكن أردت يعني أذكر لما كانت المسألة هذه يعني الدندنة حولها، حاولت يعني أتتبع كلام بعض أهل العلم يعني وفتاوى، فوجدت من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال يعني هذا صحيح أنه يتشبه، لكن الآن لما صار يعني لباس يعني أغلب المسلمات يعني مثل هذا الهدف. تعرف رؤية الشيخ ابن عثيمين في هذا رؤية خاطئة في هذا، هو كثير من أهل المعاصرين يقول لك إذا شاع اللباس الإفرنج بين المسلمين أصبح من لباسهم لا يصبح تشبه، هو عندهم هكذا هذه قاعدة قاعدينها يعني هو بهذه الصورة، إذا اللون اللباس اللي هو فيه لباس كفار رحمك الله ثم شاع بين المسلمين يصبح ليس فيه تشبه، هذا قاعدة عندهم تاخذينها هكذا، فهمت؟ لا فهمت شيخ، هو الآن هذا تقريبا من السؤال هو هذا قلت يعني كيف يعني الإشارة المخالفة بين المسلمين يعني هذه هي الإشكالية هنا هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الشخصية المسلمة أن تتميز في فكرها وتفكيرها ومعتقدها وكذلك في جيها الخارجي، يعني حتى ذهب هذا الأمر حتى أصبح معلوم من دين بالضرورة عند اليهود إن هذا الرجل يأبى إلا أن يخالفنا، يعني اليهود عرفوا ذلك، ما لم تقع في المخالفة مخالفة شرعية في حد ذاته، ما لم تقع بالمخالفة مخالفة شرعية، الذي يحدد ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أباح مجالسة يعني مضاجعة المرأة الحائض والنوم معها وبقاها في البيت، الصحابة أرادوا أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك يخالفوا شرع الله في نهي عن إتيان حائض، فقالوا يا رسول الله ألا نتمادى في الحيض فنأتي الحيض، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص هذا فيه دلالة على أن المخالفة مخالفة مطلوبة ما لم تخالف الشرع يعني. فشيخ ابن عثيمين ومن سلك مسلكه منظرش لهذه الحسية النبوية وهذا التوجيه النبوي وهذا التأصيل النبوي هو مخالفة الكفار حتى في المواطن اللي وقع فيها التوافق بيننا وبينهم، يعني من غير قصد منا، أما رأيت أن الشيب قد يعلو الإنسان وهو لا دخل له فيه وهي سنة كونية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاع الشيب عندنا وعندهم شيوعا عند ثلاثة ولا ماذا، والشيب أمر رباني سنة كونية، ومع ذلك أمر النبي بتخريب الشيب، فكذلك هذا اللباس اللي هو أصل إفرنجي ولو شاع بيننا هذا اللباس اللي هو إفرنجي يجب الابتعاد عنه لأنه يحمل معالم اللباس الإفرنجي في حد ذاته وغير هذا. إذن هذا الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه، ولم ينتبه إليه الشيخ ابن عثيمين العلم الذين قالوا بذلك الأمر هذا، وما ذهبوا إلى أبعد ما يكون، يعني حتى في مواطن الزينة أجازوا للمرأة أن تزين بأي أنواع الزينة تاع الكافرات الفاجرات العاهرات في حد ذاته، وهذه أمور عندهم فيها نوع من التساهل في حد ذاته، يجعلون أن شيوع اللباس النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمور شائعة بيننا وبينهم يعني، ومع ذلك لما أراد الصحابة أن يفعلوا شيء وخالفوا فيه قال إن اليهود تسولون وتزهروا، قال تسولوا وتزهروا حتى تقع المخالفة، لأنهم الآن سروالهم سروال يعني شرعي وسروال المسلمين سروال شرعي، ومع ذلك أمر بأن يفعل هذا أحيانا وهذا فعل تسولوا وتزهروا، فإذا هذا هو يعني المخالفة مطلوبة، والشيوع لباس الكفار بين المسلمين لا يجعله لباسا إسلاميا لأن الأصل فيه لباس كافر، لأن معالم الشخصية المسلمة لا بد أن تتميز في زيها ولباسها في حد ذاته. فقوله يعني هذه الأروبلانس هي ما زالت حاملة معالم تاع الكافرات أنها جاءت من عندها، وما زال فيها ذاك الأنواع تاع الهيئة وغيرها، ولهذا بقيت الآن عند المسلمات كما يسموها من سيدي يسموها الفرنسية الزوج اللي يحفظ لك لباسها من وراء طويل ذلك، يعني فيه طقوس خاصة في حد ذاته. لا اعتقاد نعم تفضل. مسألة من محمد عايد عيد الله خمس سلام شيخ، مسألة نصف فيها الفانتينة في قضية تعود من على النار على قبر في كسوف، يعني بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قال الأخير قال إني قد رأيتكم تفتنون في القبر في القبور كفتنة في الدجال، قالت عمرة في تسميت عائشة تقول كنت أسمع رسول صلى الله بعد ذلك يتعود من عذاب النار وعذاب القبر، بعضهم قال هذا خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أقرأ الحديث. قال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس ورآه قالت عائشة وقام الناس ورآه وقام الناس ورآه قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. يورها المشكلة يعني بعضهم الشيخ هو قالوا باللي بعض هذه خصوصية وبعضهم قالوا لا قالوا لو كان هذا يعني هذا الحديث لو كان أولا حط المشكلة وأنا رأيي على الخصوصية حد الآن ماني شايف والو هم الآن يعني الإخوة قالوا الإشكالية هنا لما قال قد رأيتكم تفتنون في القبور يعني رآها لما رآها في صلاة الكسوف رآها فقال هذا القول الحد الآن وراء المشكلة هو رأى في صد كسوف هذا وفعل وراء المشكلة يعني هم قالوا هذا يفيد أنه خاص يعني لا إيش لا هو تفعل. إيش هو اللي خاص يعني التعوذ من عذاب النار وعذاب القبر لأنه الشيخ السؤال الآن مازال باقي لأنهم هم في النقاش موقف عند هذا الحد هما في صحيح البخاري بوب البخاري أنه في صلاة الكسوف يعني الإنسان يتعوذ من هذه من عذاب النار وعذاب القبر لأنه جاء فيه الأمر قال تعوذوا بعد الصلاة قال تعوذوا جيب البخاري ما أنا مش فهم يعني إشكالهم يعني هم إشكالهم شيخ في قضية منهم قال خصوصية هذا النص ومنهم قال ليس إيه الآن أنا في ذهني منين الخصوصية جابوها شيخ رتبت خصوصية على يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبون يعني هذا ليس هذه الرؤية ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام فلما كان كن شيخ هذا الآن في الحديث الثاني في صحيح البخاري يبين أن هذا الأمر ليس خاص فكان البخاري يبوب التبويب قال يعني كأنه جعل سنة باب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا لا بأس الحمد لله وش هذا دليل المشاكل الباطل أنتم وين رأي المشكلة هذه يلا وش قال البخاري الباب وش قال البخاري لا لا ايش قال ايش بوب البخاري الباب طلع قلت الحديث هذا باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف طيب معليش الان الحديث كي ذكر البخاري وما معنى قول البخاري وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر داخل الصلاه ولا خارج الصلاه ولا تدخلوا فيها ثم اذا كان البخاري قال هذا تدخل فيها ليه ما يغلطش البخاري معصوم منين لكن منين جايب انت لكن الامام البخاري قال باب او باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف هو قال التعوذ من عذاب القبر ما قال في صلاه الكسوف هل النبي ربط تعوذ بالكسوف ام قال لهم امرهم تعوذوا بعدما انجلى الامر ايهما امر بان يتعوذ ليس له صلاه اما التعوذ في الكسوف هذا البخاري بوب هذا التبويب وانما كانه اول ما بدا هذا وامر به النبي في ذاك الموطن بعيد ما ارى في البوصه على البخاري واضح قال في الكسوف ولا يستلزم منه أنه هو أمرهم بعدما انجلت الشمس وبعدما كذا لأنه رأى داخل الصلاة ما رأى فلما رأى عذاب القبر أخبرهم لأنه قال ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال قد رأيتكم تفتنون في القبور يعني داخل الصلاة أراه الله فمن أراه الله أو من شلون قال لك بليس الحاج حمودي قال لي ربي فمن قال له ربه تعوذ فليتعوذ حياك الله يا سلام عليكم مرة أخرى اسأل أنت لأن هذاك ما يوصل لك المبتغات الطرف الثاني دائما اسأل أنت لأن صاحب الواقع وما أحاط من ملابسات ولهذا أنا لا أجيب لمن يريد أن يسأل عن فيك في مكان غيره على العموم لا أجيبه حياك الله السلام عليكم شيخ يعني الانترنت تعود مشي يعني بعد انصراف من الصلاه قال فين شلون تتعود بعد القلب لما قال فكنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعود قصدي يعني بعد كل صلاه شيخ قصدي في مرة بعدها صرت اسمع رسول الله يتعود في صلاته في كذا ايش المقصود قالت تفضل قد وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تتلون في القبور في تتجل قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعود من عذاب النار وعذاب القبر ممكن بعد هذه الواقعة بعد أن قال رأيتكم تتلون في القبور صارت تسمع نفسها يتعود من عذاب النار مشكلة يعني ممكن هذا التعود أصلا ما لوش تعلق جاب الكسور بعدها بعدها هذا في صحيح مسلم ما قرأ في صحيح البخاري والبكر مسلم وما قرأ في وما أفضل خصوصية من هذا يعني هو الشيخ أنا كنت ذكر لي هذا الإخلاق والخصوصية من هذا وطرف الآخر قال لهم لا مش خاصة بدليل أن النبي صحيح البخاري أمرهم أن يتعود البخاري قال أمرهم أن يتعود والرأي الخصوصي هنا ما كيش لما قال لما انصرف قال لا كل شيء قال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم يتعود من هذا الأمر جاء بجمهور ليس عبده ولا قف كسر ما هو لما انصرف قال انتعوذوا إذا ما عندش هو رأى شيء داخل كسوف عذاب القبر ثم أخبرهم قال انتعوذوا هكذا مشكلة ما كانش حتى الخصوصية الخصوصية خلاص قصد التعوذ كان كل رأى لما رأى الناس صار يتعوذ لا جوش داخل كسوف ما علاقة بالكسوف ما عندوش حتى ولو لما أمرهم بعد الانصراف ليس لها علاقة بالكسوف بخ ها لا اسمح لي راجع البخاري ايش قال ما يعني هو الان والله الان الاخ هو الان لسقطه في البدايه التبويب البخاري مش في حمل محل يعني ربط التعوذ بالكسوف مش داخل حتى الصلاه لكن هذا التبويب البخاري فيما بدا له انه هذا له علاقه بالكسوف لان النبي كانت رؤيته في ذلك لكن لما أمرهم بعد الانصراف دليل لأنه ليس في الكسوف يعني ليش أنا ركزت لبيان خطأ التبويب على قال فلما انصرف وانصرف بعد ماذا بعد منجلة ثم أمرهم أن يتعودوا من عذاب القبر معناتها ما أصبحت له علاقة بالكسوف بأي وجه من الوجوه ما عنده شيء دخل شيخ الله فيك الصدقة والصلاة والاستغفار واجبة هذا مش واجب لماذا ها هو ليس كل الصدقة واجبة الصدقة واجبة لا صدقة ليست واجبة مستحب لأمر الله تعالى بها والنبي يعني هذه نوجب الآن كل كسوف على كل إنسان مسلم صدقت البارح أنت صدقت البارح ما تصدق ثم حتى في ترانسبول هنا واجبة صدقت عاصي لله وللرسول مازال ما عرفتش كاش كاش ما عرفتش الحق يعني مازال مع انت راك الان تنافح على انه واجب يعني تناقش شيخ باش نوصل باش توصل له لا واجب السنه يعني باش قال لي شفت قال لي واجب الامر والدنيا يعني شيخ دي خاش عندك باش يكون يعني نبين لك الامر النبوي ثم لما تاتيني بالمعارض تفضل لا هو الاصل في الصدقه ليست واجبه يعني الواجب هو ما فرض الله على العباد في حق ماله إن أموالكم دماءكم عليكم حرام قال العلمي الأصل في الأموال الحرمة ولا يأمر إنسان بيخرج مال الإنسان إلا بكذا إلا ما أمر الشرع بإخراجه فمن هنا جاءت هذا أن الأمر هذا بالصدقة والاستغفار هو من باب الترغيب لدفع البلاء وليس وجوبا في ذاك الزمان وسبحان الله الأمر العجيب أن تعتبيب البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف شغل حاول بعض أهل العلم أن يجعل له سبيلا لأن هو النص في حد ذاته وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نزل مخرجا فهذا إيش قالوا فلما كان الكسوف وهو الشمس يجد فهي ظلمة والقبر فيه ظلمة هذا قال اللي هو قبيل ابن منير ذكر ابن حجر العسقلاني عنه وحاول أن يجعل لهذا مخرجا تقريبا هو لا التبويب يعني فيه كما نقول احنا وضع الشيء في غير محله فالأمر بالتعوذ من عذاب القبر هو بعد الانصراف كأنه ثمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد عذاب القبر قبل ذلك لم يجد مثل ما جاءت اليهودية كذلك جاءت عائشة فكان قبل ذلك ما كان أصحابي يعرفون في العذاب في القبر عذابا ف فلما رأى أنهم يفتنون في قبورهم فأمرهم بأن يتعوذوا من ذلك مطلقا بدون دخل الكسوف غير، يعني كما عرضت عليه في كسرة صلاة الكسوف في الجنة والنار تقدم وتقهقر، هذا كله رأى هذه الأشياء داخل هذا. فمن جملة ما رأى هذا فليس فيه دلالة على أنه لا بد أن يتعوذ داخل أيام الكسوف غير هذا. نعم هو صاحب المتوارع باب البخاري ممكن يتكلف بشيء جد المناسبة بالترجمة هو، لأن الآن تجي تشوف أنت الآن تجد طبيب البخاري ما ليست له علاقة بالحديث، لأنه قال في الكسوفي، الآن داخل في الكسوفي ما قال في صلاة الكسوفي، يعني لما تكسف الشمس يتعوذ من عذاب القبر، يعني هنا أوسع في الكسوفي أوسع من الصلاة يعني، لكن مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم به لما انجلت. نعم انت وين رايح قبل لازم تعرف ما تسألني، انا لا استطيع ان اجيبك وانت ماكش عارف، فكيف اجيب من لا يعرف؟ انا مفضل يعني دائما بدن في من يريد الحج والعمرة قبل الانطلاق من هنا يتكلم مع صاحب يسموها هذه الوكالة الخاصة بالسفر، يصبح له ان تكون عمرته على الهدي النبوي، وذلك انه هو قاصد العمرة ابتداء، فتحصل منه ابتداء مخالفة ثم يستدرك المخالفة، تحصل منه المخالفة بأن يتجاوز الميقات وهو على غير إحرامه، أن الرسول قال هن لهن هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج أو العمرة، يعني المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن مر عليهن لمن أراد الحج والعمرة، يعني كل من هو قاصد الحج والعمرة الأصل فيه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فنحن إحرامنا شمال أفريقيا في رابغ كما يسموها قديم الجح، يمر عليها في الطائرة بينها وبين جدة ما تجي تحبس الطائرة تا 21 دقيقة كذا، طيرانين 11 دقائق من 10 دقائق تكون في جدة، فالأصل فيه تكون تلبيتك ثم لبيك اللهم كي تقارب رابغ أو ذو الحليفة تقول لبيك اللهم عمر. لكن لما كان أصحاب هذا من الوكالات السياحية يبتدئون بماذا؟ بالمدينة، يدخلوا الجدة بعد يخرجوا مرة أخرى مدينة مش يدخلوا على المدينة، فأنا أفضل يعني الإنسان في هذا أن يجمع بين خيرين، وهذا ما أفعله إذا يعني رحت في العمرة، نأخذ هذا المنهج دائما في حياتي أنني نطلب منه أن يسمح لك يوصل جدا أنني نروح ندير العمرة تاعي خاصة بي، يعني ندخل نحرم في الطائرة ثم نهبط الجدة نهبط المكة نطوف ونسعى وبعد نلحق بالوفد فين مدينة. في المدينة، ونهار يكونوا راجعين مرة أخرى نجيب عمرتين في سفر واحد، وهذه نعمة من عند الله تحصل عليها في هذا المضمار هذا، لأنك أنت حبك لموافقة السنة يحصل لك هذا العمرة الأولى ثم تعود ترجع لتأتي مع الوفد، لأنك اللي هو صاحب الوكالة كاري ابتداء لك في ما في المدينة، لازم تنزل في المدينة أيام ثم تتم، إذا تعود إلى الوفد حتى تمشي معها أنت معه ثم تعود مرة أخرى بعمرة أخرى من ذو الحليفة، يعني هذا الأفضل. وإذا كان صاحب هذه الوكالة لم يسمح لك ستحصل منك مخالفة واستدراك لذلك وتحرم من عمرة زيادة بفضل الله. أنا كنت دائما كي نروح قبل ما نروح صاحب الجلوس نشترط عليه هذا الشرط هذا أنه يسمح لي، بس واحد نسمعه دائما في واحد روح معه كان في اسمه يا ربي جئت وزارة الخارجية مراد يسموها هكذا، فيخليني هو يعرفني كذا يخليني نهبط ندير عمرة مع أهلي ويسمح لي باش نبات 3 أيام 4 أيام في مكة ثم نلحق في الوقت ونرجع، فأنا أغتنم الفرصة، وأنا لولا لي أصدقاء أزورهم فيه ها؟ تقدر في نفس اليوم، لا أنا ماذا بي نربح أكبر صلاة في مكة، يعني لولا لي أنا لولا لي أصدقاء في المدينة في المدينة يعني بالذهاب إلى المدينة أزورهم يعني أو بعض أهل العلم ألاقيهم فأزورهم هذا قلت ما نروحش ما نروحش المدينة كلية، صلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المدينة 1,000 صلاة، فكيف أضيع علي 100,000 صلاة ب1,000 صلاة؟ يعني لولا يعني عندي الأصدقاء وزيارتهم ولقاء بعض أهل العلم أحيانا كره الإنسان ثم ما ننزلش المكة المدينة كلية نبقى في مكة. شيخ سيرة معمرة نوار من برا قط من غدوة مدام النوار ما تحكمش في الحلم المهمة جدا، أنا على مذهبي لا أراه جائزا، يعني هذا النوار وذاك الأشياء ما نشوفها جائزة، لا لو شيء خفيف خفيفة ما تروش مش البوكية ذاك، أنا اللي نشوف إن كنت ولا بد فاعلا سب حاشية فقط مش من ما فيني ديرهم مش كده ما فيني ديرهم يا عمر السلام على كل أحيان الورد النوار ما نديروش يعني مش ورد شغل سقف شخص مش ورده شيخ حاشيه حاشيه قال لي نوار هو اي والله مش هو ما شافش الشيخ انا احكم بما سمعت قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما سمعت انا ما قلت وقال نوار انا حقلت النوار ما فيش نوار يلا غير هذا كل يعني هذا وش عندك في تشبه هنا هذا الشيخ انا لا راح من باب تشبه هذا تشبه هاي شيخ سؤال على معالجة بعض المسائل المنهجية بعض الطلبة يفيدون هذه العلاجات بطريقة التأليف بشكل الرسائل مثلا كالرسالة التي سألتكم عنها اليوم عن عماني في مسائل منهجية هل تحقق هذا الغرض هذا لا أدري وش هي المسألة وش هي الرسالة وش هي كذا حتى ما يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره أنا مسألة الغلو مثلا الغلو التجريح حاول بعض الطلبة أن يبين منهج الشيخ الألباني مثلا فأفرد رسالة بين منهج الألباني شوف الآن هذا التأليف بهذه الكيفية أنا عيشت كثير من طلبة العلم الذين كان في نفوسهم شيء على جانب من جوانب خلل بعض الأخوة فماذا فعلوا أرادوا أن يرفعوا غلو فغالوا هم أنفسهم في الشيء هذا نذكر على ما أظن قبل المدة الحاج عيسى تكلم في قضية الجرح كذلك وأقوال الشيخ ناصر فيها فخلال نقله على الشيخ ناصر كانت بعض الأقوال من الشيخ ناصر مطلقة مقيدة في مواطن أخرى هم ماذا فعلوا هم فعلوا أنهم تركوا تلك الأقوال المقيدة المطلقة مطلقة فحصل بسببها فساد بعدها كان يجب على ضبط هذا الكلام لما قام الشيخ ناصر بحد ذاته وهذا الكلام كنت أفردته قديما في بعض الأشرطة في مجالس مع الإخوة هكذا نسيت يعني مواطنها الآن لأن طالعها فيها قبل 10 سنوات في يزيد أن الفتنة عندها 10 سنوات الآن لما أطلق الشيخ ناصر في التعامل مع المبتدعة وقال كذا كذا في موطن آخر قيد هذاك المجالسة وهذاك الأشياء بقيود هما خلوا هذاك الإطلاق ومشوا به هذا لماذا؟ لأنه أصبحت في نفسه شيء يريد الوصول إليه فوجد كلام الشيخ ناصر فنقل من كلام الشيخ ناصر ما يوافق ما يريد هو الوصول إليه وهذه من الأخطاء كما يفعل كثير من المتصوف الآن ينقل من كلام الشيخ إسلام تيمية الشيخ إسلام قيم جوزية كلام يوافق ما يريدونهم يجي يتكلم على الفناء وينقل نحن ننكر عليهم كلمة الفناء هذه فهو ينقل من كلام ابن قيم جوزية إطلاق كلمة الفناء ويقول أما إطلاق كلمة الفناء فهي تطلق ويجوز إطلاقها لكذا وكذا وكذا فهو يجيب اللي حاش بها من كسع مال هذه الكلمة ولو أن ابن قيم الجوزية يحملها معنى غير المعنى الذي يحمله الصوفية وهذا من الأخطاء التي يجب نقول إحنا دائما بدون كنا نشير إليها من الكلمات الذي يجب على أهل السنة أن لا يستعملوا من الألفاظ إلا ما استعمله الشارع في مثل هذا لما يقول لك المقصود بالفناء هو التفاني والفناء في القيام على شرع الله والقيام في حدود الله وكذا لكن هل هذه العبارة استعملها الرسول؟ إذن فلا نحتاج استعمالها ولا قول هذه الكلمة التي هم أشاروا بها ونحولها تحذيرا آخر نتركه على هذا الأنظار وهذا نذكر فيه في يوم من الأيام شريط كنت فعلته فيه ما مع هذا تذكر في البيتين الاصطلاحات المحدثة من كلام أهل العلم في قضية جنس العمل والإمام المطلق والمطلق الإمام مطلق الإمام الإمام المطلق الإيمان المطلق وغير هذا استعملها بعض أهل العلماء في حد ذاتها وأصبحت بعض فيها إشكالية على ماذا في التعامل معها لأن هي هذه الكلمة أصلها مستعملة عند المتكلمين كما جيت شوف قيم ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم على قضية الفروع والأصول في الدين ينكر كلية هذا الاستعمال تاع قضية فروع وأصول في الدين هذا الاستعمال اللي يستعمل تاع الفروع والأصول في الدين هو ينكره لكن في الواقع اللي نعيشه والواقع اللي يتكلم عليه هو لازم تذكر فروع وأصول شغل شيء مفروض عليه ولو أن من حيث التأصيل ينكره لكن يجي في مواطن أخرى يقول لك هذا ليس من أصول الدين بل هو من فروعه من كذا وكذا وكذا فهمت خانة؟ لا إذن إما يؤلف ويأتي بجميع ما قال الإمام هذا هو نعم. يعني الآن اللي لازم في هذا المواطن الإتيان بجميع الكلام اللي قاله الشيخ ناصر من باب التقييد والإطلاق وغير هذا. ألاج دائما أبدا التأليف اللي هو من باب رد الفعل قد يكون فيه شطط. الآن لما جينا إلى مجال الجرح وتعامل إخواننا من السلفيين في جرح إخواننا من السلفيين الآخرين في هذا الباب لما جاء الكلام عليها أحاول بعض إخواننا أن ينكروا قضية الجرح كلية مع أنها هذا الجرح باقي ما دام الدين باقيا. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ ماله دينه. إذن هذا يبقى باقي لا يستلزم من سوء استعمال بعض إخواننا لهذه القاعدة على الجرح والتعديل وهذا التعامل بالجرح والتعديل أن ننكر الجرح والتعديل كلية ولا نجعل له سبيلا. ولهذا ما أذكر الآن ما استحضر أي نعم في باب الخلاف ما الخلاف وغير هذا. إذن نسيت المواطن كيف بعد مع واحد قال لي لا وهذا مش طريقة وكذا. قلت له إذن نذكرك حتى كلام الشيعة أيضا ما دام الفرق هي إسلامية إذن نذكر عقائد الشيعة وذكر جميع عقائد الجماعة الأخرى في حديثاتها. إذن هو هذا لا بد من ضبط هذه القضايا بضوابط شرعية صحيحة. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. ما زال يبحث ومجمع إن شاء الله لقائنا في الحاسي